الفرد يا الله، يا صمد يا الله، يا حكم يا الله، يا عدل يا الله، يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا معطي يا الله، يا مانع يا الله، يا بانع يا الله، يا نور يا الله، يا نور يا الله، يا رشيد يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. يا أملنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاؤنا إذا انقطعت الأسباب، إلهنا إلهنا إلهنا، هل في الوجود إله غيرك فيدعى؟ أم هل في الكون رب سواك فيرجى؟ أم هل من مجيب فترفع إليه الدعوى؟ أم هل من مجيب فترفع إليه الدعوى؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، ولا من ثوابك محرومين، ولا عن جنابك مطرودين. اللهم إنا لا نقوى على عذاب النار، فحرم أجسادنا على النار، اللهم إنا لا نقوى على عذاب النار فحرر أجسادنا على النار اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور ليس لنا رب سواك يا رب العالمين ارحمنا إذا عرق منا الجبين وكثر منا الأنين وتخلى عنا الأهل والأحباب تحت التراب والجنادن وحدنا اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم افسح لنا في قبورنا مد أبصارنا اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال اللهم هون علينا رؤية منكر ونكير اللهم هون علينا رؤية منكر ونكير اللهم ارحمنا إذا بلي لحمنا وتقطعت أجسادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤته من وراء ظهورنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا من يبدئ ويعيد يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد اهزم بفضلك طاغية الشام اللهم اهزم طاغية الشام اللهم حول حياته إلى جحيم لا يطاق اللهم اجعل في بطنه نارا ومن فوقه نارا ومن تحته نارا يمينه نارا وعن شماله نارا. اللهم سلط عليه سيف انتقامك، اللهم ارحم النساء الثكالى، وارحم الأطفال اليتامى، وارحم الشيوخ الخيارى. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاحملهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، استر أعراض المسلمين، استر أعراض المسلمين، استر أعراض المسلمين، اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد، اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد، اللهم ارحمنا إذا وقفنا أمامك للحساب. يا رب اللهم ارحمنا إذا وقفنا أمامك للحساب، ليس لنا عمل صالح ينجينا من عذابك ولا من الخزي أمامك يا رب العالمين. ارفع درجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، اسلل سخائم صدورنا، تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجمعنا مع نبيك ومصطفاك، اللهم ارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ولأمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم أعزنا بالإسلام، وقونا بالإيمان، وأعتق رقابنا من النار.